طيب يا أخي الحبيب، طيب يا أخي الحبيب، حصلت قضية عندنا في مسجد اسمه مسجد النور أيضا في تورونتو. كان بعض الإخوة يصلوا خلف إمام من الباكستان أظن، والله أعلم، ففي صلاة المغرب، فصلى ركعتين ثم جلس للتشهد الأوسط فسلم نسي. فالإخوة قال سبحان الله، فالإمام ما عرف، لم يعرف ماذا يفعل، فقال له أحدهم، واحد من المصلين، بلغة القوم معناه أعد الصلاة. فاللي جلسوا ما سلموا، فقام الإمام، ظنوا أن الإمام قام كي يأتي بالركعة الثالثة ثم يسجد سجود السهو، أقصده به. فاقتدوا به وإذا به يبدأ صلاة جديدة، فماذا عليهم أن يفعلوا؟ فاتصلوا وسألوا، فما عرفنا الحقيقة الجواب، فماذا عليهم أن يفعلوا؟ والله هو ساعد ساعد، لو كان عنده علم أو تذكر بهذيك الساعة بيتابعوا ركعة معه، فإذا قاموا لركعة ثانية باعتباره عم يعيد هن بينوا المفارقة. يسلموا أم يجلسوا؟ لا، المفارقة نية، بيجلسوا بيتشاهدوا بيكون صلوا 3 ركعات، ركعتين مع الإمام الساهي عليه السلام، والركعة الثالثة مع نفس الإمام الذي عاد إيش فريضة أيضا خطأ، وبتكون الله كتب لهم الصلاة كاملة. هل يسلموا أم ينتظروا الإمام حتى ينهي لا لا، صلاته ما الثانية؟ ينتظرون، يسلموا. ينهون المفارقة، معنى ينهون المفارقة يترك الإمام وشأنه وهن يكملوا صلاتهم. هذا الركعة الثالثة لوحدهم بها؟ اي نعم. لا، مو الركعة الثالثة، التشهد، التشهد الثاني. مو انت قلت بارك الله الإمام فعل فيك؟ التشهد الثاني. لا لا، هذا التشهد الثاني لسه ما اجى. انت قلت بارك الله فيك انه هذا الامام قام استأنف الصلاة، فقام بعض الناس واقتدوا به، صح؟ أنا قلت أن الإمام صلى ركعتين الأولى ثم سلم، هاي عارف. فقالوا له أعدها، نعم، فأراد أن فقام يعيدها، قام يعيدها. قام يعيدها. طيب، هل كانوا سلموا مع الإمام اقتدوا به ظن منهم أنه راح يجيب الركعة الثالثة؟ أيوه طيب، بالضبط. فأنا عم أقول هذا الإمام لما سجد السجدة الثانية من الركعة الأولى في الفريضة الثانية اللي صلاها بده يقوم لوين؟ لركعة ثانية. الثاني بقول الناس اللي كانوا وراء وظنوا انه راح يجيب الركعة الثالثة، لما بيشوفوا الإمام قام للثاني هن بيجلسوا بنقول المفارقة جزاك الله خير، وبيكملوا التشهد وبيسلموا. جزاك الله خير، واضح؟ واضح. شيخنا طيب، بالنرجع الإمام الأتم به، وين مكانه هاي؟ مكانها في الصلاة اللي بتكون لصلاة يعني صحيح. بالاتفاق تكون صحيحة، أما هي مو صحيحة. أما على الإمام الشيخ يعمل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ذو اليدين. طبعا ان لو كانوا علماء، بس هذا جاهل الإمام يعني. طيب يا أخي الحبيب، نعم. قضية أنه جاء مأموم كان مسبوقا، والإمام قد سهى في الركعات أو الركعة التي سبق فيها المأموم، بده يتابعه. بده يتابعه، لكن سجود الإمام للسهو كان بعديا، بعد الصلاة ليس قبل، بعد التسليم ليس قبل التسليم. بده يتابعه. هل المأموم المسبوق يسلم مع الإمام ثم يسجد السهو ثم يأتي بالذي فاته من الصلاة؟ بده يتابعه. هل يسلم بعد أن ينهي الإمام صلاته؟ هل يسلم مع الإمام؟ بده يتابع الإمام يا أخي. هلا أنت مالك مسبوق، دخلت مع الإمام أول الصلاة، سلم هو وسجد سجود السهو، شو بتساوي؟ أسلم وأسجد سجود السهو، طيب لكن أنا مسبوق بركعة. أنا فهمت، ما أقول لك المسبوق يفعل كان مدرك للصلاة في أولها، أنا حيسلم أي معاك، هو متابع للإمام. بس هل حيسلم مع الإمام وهو مسبوق؟ طبعا شيخ بده يجيب الباقي يجيب اللي باقي له من الصلاة، ما بده يسجد سهو الإمام، بده لكن يتابعه. هو ربما لا يدري أنه سهى. هلا انت قلت ربما لا يجوز، هي اجت متاخره شوي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. المهم الامام هل تمت صلاته لما سلم؟ الامام لم تتم لانه عليه سجود السهو. هذا هو، هذا انا هاي ملاحظتي. فهذا المسبوق عليه أن يتابع الإمام حتى تتم صلاته، بعد ذلك هو بيجيب الفائتة. راح أجيب لك صورة أخرى تفضل. قد تعرف ولا لا، قد يكون الإمام جاب ركعة خامسة، هي بالنسبة لهذا المسبوق هي الرابعة. جزاك الله خير، هذا مسألة. طيب شو بيساوي؟ نفس الجواب، يتابعه. هل يحتاج يجيب ركعة رابعة المأموم ولا تسقط عنه الركعة الرابعة؟ ما أقول لك يتابعه، لابد ما يجيب الركعة الفائتة، ما هو مسبوق فاتته ركعة لابد يجيب الركعة الفائتة. يعني شيخنا الآن مثلا هو الإمام صلى خمسة وأنا مثلا صليت أربعة، فزي ما صلى الإمام أنا بدأ أصلي، يعني صلى خمسة بعد ما يسلم الإمام طبعا مع سجود السهو ورد أجيب واحدة أنا الخامسة، يعني ما بعتبرها بالنسبة لي الرابعة تبعت الإمام الخامسة. أنت ليش سميتها خامسة؟ مثال ذلك. شو مثال؟ يعني مثلا الآن الإمام هو كم ركعة صلى هذا المقتدي المسبوق؟ كم ركعة صلى شرعا؟ ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة. نعم. طيب ثلاثة إيش؟ لا مو مشان خاطري أنا، بس فكر. نعم. مشان تعرف تقول ثلاثة ولا أربعة. ما دام الصورة أن هذا الإمام لما جاب الركعة الخامسة هذه زايدة، زايدة ولا لا؟ طبعا زايدة. طيب بالنسبة للمسبوق زايدة ولا لا؟ لا بلى زايدة، لأنه هو تابع الإمام. أيوة. مش بالنسبة يكون هو فات ركعة. نعم. هو بالنسبة له صلى أربع ركعات. لا، هو بالنسبة له صلى أربع ركعات مع هذا الإمام، لكن الركعة الرابعة بالنسبة له هي ليست شرعية، لأنه هذا سهو من الإمام، فهو عليه أن يأتي بركعة الفائتة. إن شاء الله أكون ما أطلت يا أخي العزيز. أن إطالة فيها خير. جزاك الله خير، لأنه حقيقة أنا ربما أسافر يوم الاثنين. على كل حال ما عم تكلفنا، جزاك الله خير، نرفع صوتنا مثل ما بنعمل مع الجزائر.